الوجه الثاني يبدأ حالا. فصل في الأمر بلزوم السنة والجماعة والنهي عن الفرقة. قال الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي وصححه. بحبوحة الدار وسطها، وبحبوحة العيش رغده وخياره. وأخرجه أيضا أحمد في المسند الأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، والشيطان مع من يخالف الجماعة. أخرجه الطبراني عن عرفجة، جمع الجوامع الأول. وعن أبي شريك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاة من الغنم. أخرجه الطبراني وابن قانع في الأفراد وأبو نعيم في المعرفة عن أسامة ابن شريك. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية النائية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. أخرجه عبد الرزاق وابن حبان في صحيحه عن معاذ. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى. أخرجه أحمد عن البختري ابن عبيد عن أبيه عن أبي ذر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حسن غريب، كما أخرجه الطبراني في الكبير، جمع الجوامع الجزء الأول. عنوان: ما جاء عن السلف في الأمر بالاتباع. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قام في الناس خطيبا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن، ففاضت عيناه من خشية الله فمسته النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. وقال الأوزعي رضي الله عنه: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقال الأوزعي أيضا: رأيت رب العزة في المنام فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقلت: بفضلك يا رب. قلت: يا رب أمتني على الإسلام. قال: وعلى السنة. وقال يوسف بن أسباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة. وقال أيوب: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال أيضا: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوافي صاحب سنة يحمله عليها. وقال ابن أسباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. قدريا نسبة إلى القدرية، وهم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى. روافض مفردها رافضة، وهم فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة، سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيد بن علي حين نهاهم عن الطعن في الشيخين. وقال معتمر بن سليمان: دخلت على أبي وأنا منكسر القلب، فقال لي: ما لك؟ قلت: نعم. فقال: لا تحزن عليه. وقال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. وقال أبو بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبعين سنته وطريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب. المقتفين جمع مقتف، وهو الذي تتبع الشيء. فصل في ذم البدع والأهواء. الآيات التي تذم البدع والأهواء. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. القصص. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صاد. الأحاديث التي تذم البدع والأهواء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض، وليحتلجن رجال دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. يقال: فرط فلان قومه، أي تقدمهم إلى مورد الماء لإصلاح الحوض والدلاء. آثار السلف في ذم البدع والأهواء. وقال عبد الله بن محيريز: يذهب الدين سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول: لقد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع، فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. وروى هذا الأثر أبو داود بلفظ آخر فقال: فقال معاذ: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشك أن يقول قائل: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيفة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم غير المشتهرات التي يقال فيها ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وفي رواية: مكان المشتهرات المشتبهات. وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول حتى يقال ما أراد بهذه الكلمة، ويريد والله أعلم ما لم يشتمل ظاهره على مقتضى السنة، حتى تنكره القلوب ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راجع إلى ما يحضر من زلة العالم، من زلة العالم. وقال عبد الله: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. وفي رواية أخرى: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وعن قيس بن أبي حازم: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها؟ فقيل: حجت. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. وعن زياد بن حدير قال: قال عمر رضي الله عنه: هل تدري ما يهدم دين الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالآيات وحكم الأئمة المضلين. وعن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله عز وجل. في القرآن الكريم محكم ومتشابه، كما قال تعالى: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، آل عمران. وقد قال السيوطي في الإتقان: اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال منها: واحد، أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. اثنان، أن المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. ثلاثة، أن المحكم لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. وعن عثمان الأسدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له: أوصني. فقال: عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. وروى أبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. أعمال صاحب البدعة لا تقبل حتى يدعها، عنوان. وقال الحسن: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حج ولا عمرة حتى يدعها. وقال محمد ابن أسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال أبو معشر: سألت إبراهيم عن شيء من هذه الأهواء فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، ما هي إلا نزغة من الشيطان عليك بأول الأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال عمر: كان طاووس جالسا يوما وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء، فأدخل طاووس أصبعه في أذنيه وقال: يا بني أدخل أصبعك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا، فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال: أي بني أشدد. فما زال يقول اشدد حتى قام الرجل. مقاطعة وتجنب من يترددون على الفرق المخالفة لأهل السنة مثل المرجئة. وعن محمد العيني قال: كان رجل معنا يختلف إلى إبراهيم، فبلغ إبراهيم أنه دخل في الإرجاء، فقال له إبراهيم: إذا قمت من عندنا فلا تعد. يختلف إلى إبراهيم يختلف إليه، أي يتردد عليه. الإرجاء الذين يقولون بالإرجاء هم المرجئة، وهم قوم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقال محمد ابن داود الحرائي: قلت لسفيان بن عيينة: إن هذا يتكلم في القدر، يعني إبراهيم ابن أبي يحيى. فقال سفيان: عرفوا الناس أمره واسألوا ربكم العافية. وقال صالح المري: دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، وقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم. وقال سلام بن المطيع: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب: لا أكلمه بكلمة، فقال: ولا بنصف كلمة. وقال أيوب: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. عنوان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال: من سمع مبتدعا لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. ولما مرض سليمان الهيثمي بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ الجزع من الموت؟ فقال: لا، ولكن مررت على قدري فسلمت عليه، فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. جزع جزع جزعا وجزوعا، أي لم يصبر على ما نزل به، فهو جزع وجازع وجزوع وجزاع. وفي المثل: من جزع اليوم من الشر ظلم، يضرب عند صلاح الأمر بعد فساده، أي لا شر يجزع منه اليوم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس إلى صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان، أو قال الإسلام من قلبه. أحبط ماء البئر حبط عمله أو أبطله، وفي التنزيل العزيز: فأحبط الله أعمالهم. وقال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. وقال: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. وقال محمد ابن نصر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال الليث بن سعد: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أما إنه قد قصد لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن الأهواء فقال: إلزم دين الصبي في المكتب وله عما سوى ذلك. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.